بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا بفضل الله تعالى فيها إلى الكلام عن الفصل السابع والأخير منها، وهو الذي عنون له الشيخ بقوله المحاذير. المحاذير، والمحاذير جمع محذور، المحاذير جمع محذور، والمحذور هو كل ما يتقى ويحترز منه. المحذور هو كل ما يتقى ويحترز منه، لأن الشيخ في هذا الفصل أراد حفظكم الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام عن الآداب أو الحلى التي يتزين بها طالب العلم، أراد حفظك الله تعالى أن يحذر من بعض الأمور التي قد تهلك طالب العلم وتأتي على طالب العلم بما لا يحمد عقباه حفظكم الله تعالى. فقال هنا المحاذير، ثم بدأ يذكر هذه المحاذير حفظكم الله تعالى، فقال 54، وهو المحذور الأول، حلم اليقظة. حلم اليقظة بالكسر، نقول حلم اليقظة بالكسر، أما بالضم لما نقول حلم فهذا لما يكون في المنام ويكون من الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يتكلم عن حلم اليقظة. ما المقصود حفظكم الله بحلم اليقظة؟ أن يتمنى الإنسان شيئا للمستقبل، أن يتمنى الإنسان شيئا للمستقبل. طيب يا شيخ، ولا هذا فيه مشكلة؟ نقول هذا الذي يتمناه للمستقبل قد يكون حسنا وقد يكون سيئا، ولو كان حسنا يا طلبة العلم لابد أن يأخذ بالأسباب التي تؤدي إليه. فهو يريد أن يقول لك هنا، أنت تريد وتتمنى أن تصبح شيخا في المستقبل، لا بأس، هذا من الأمر الجيد، وأنت تحلم حفظك الله تعالى، وأنت تحلم وأنت ماذا في يقظتك، يعني تتمنى تفكر في هذا، لا بأس، ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن القضية ليست حفظك الله مجرد تمني دون الأخذ بالأسباب. فهو يريد هنا أن يكلمك عن هذا الأمر حفظك الله. فقال 54، حلم اليقظة، لأن هذه من أمور الشهوات، شهوة أن تصبح، شهوة أن تصبح معلما، شهوة أن تصبح شيخا، شهوة أن تصبح متصدرا، شهوة من الشهوات حفظك الله تعالى. ولا بأس في أن توضع الشهوة في مكانها. فالإنسان منا أحيانا حفظك الله له شهوات متعددة، لكن أين الخير في هذا؟ أن تضعها في موضعها الصحيح، وأن تصل إليها بالطريقة الصحيحة، كما أنك عندك شهوة خلقت بها، فما هو الطريق الصحيح؟ الزواج. الزواج هو الطريق الصحيح. تريد أن تصبح شيخا، لا بأس، شيء جميل، ولكن عليك أن تأخذ بالأسباب، بالأسباب حفظك الله، يعني عليك حفظك الله أن تتعلم وأن تجد وأن تتعب، لأن القضية ليست في مجرد التصدر، تصدر تعالى واجلس وقل للناس ما تشاء، ستعرف أن من الآفات حفظك الله التصدر قبل التأهل، التذبذب قبل التحصرم، كل هذه أشياء ستقضي عليك، لأن المسألة ليست برفع راية، أنا شيخ أنا شيخ وترفع الراية. القضية حفظك الله تعالى هي هل أنت أهل لذلك أو لست بأهل لذلك، وهذا سيظهر من كلامك، وهذا سيظهر من كلامك. وكان السلف قديما يقولون تكلم حتى أعرفك، لأن الإنسان يعرف من كلامه، حفظكم الله، يعرف من ماذا؟ من كلامه. فقال هنا حلم اليقظة، قال إياك، إياك يحذرك، لأنه محذور من المحاذير، يحذرك إياك وحلم اليقظة. ومنه إياك حلم اليقظة، ومنه بأن تدعي، يعني تزعم، بأن تدعي يعني تزعم، لأن الادعاء حفظك الله تعالى هو الزعم، وهو القول بلا بينة، وهو القول بلا بينة، أن تدعي العلم لما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن. أنا أستطيع أن أدرس لكم كذا وأدرس لكم كذا وأدرس لكم كذا، وأنت لا تقيم الجملة ولا تفهم معناها ولا المراد منها، وعندما تسأل سؤالا لا تستطيع جوابا، فيقول لك بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. فإن فعلت فهو حجاب، الحجاب حفظكم الله يسمى حجابا لأنه يحجب الشيء الذي تريد، فهذا الادعاء سيكون ستارا ومانعا وحاجبا عن الوصول للعلم. لماذا يا شيخ؟ نريد أن نفهم العلم، لأنه يرى عدم الحاجة للعلم. ما هو الآن يا طالب العلم حفظك الله تعالى، لو أنت نظرت إلى نفسك أنك صرت حفظك الله تعالى شيخا وتعلم العلوم وتتقن العلوم، ستنقطع عن دروس العلم وعن مجالس العلم. فادعاؤك هذا هو الذي حجبك أن تتعلم. لكن لو نظرت إلى نفسك أنك ما زلت جاهلا، ما زلت لم تتقن، ما زلت تحتاج وتحتاج، هذا حينئذ سيجعلك تذهب إلى أسباب العلم، سيجعلك تذهب إلى أسباب العلم. ولذلك يا طلبة العلم، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ماذا قال؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وهذا حديث خطير جدا، الحديث في البخاري ومسلم طبعا، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق، ولكن هذا الحديث خطير جدا ينبغي أن تضعه أمامك دائما. وهذا الحديث ليس في العلم فقط، في كل شيء حفظك الله تعالى، هذا الحديث في كل شيء يا طالب العلم. يعني إنسان الآن ليس بطبيب ويدعي أنه يعلم في الطب، رجل حفظكم الله تعالى ليس حفظكم الله بطاهي للطعام، بطاهي للطعام، ويدعي أنه يستطيع ويقدر على صنع الطعام، ما النتائج التي ستؤدي إلى ما يريد، والمفاسد التي ستتحقق من وراء ذلك كثيرة جدا، حفظكم الله من كل سوء. فهنا يا طلبة العلم حفظكم الله، لابد أن نفهم هذا الأمر وأن نحذره، وهو حلم اليقظة، بارك الله فيكم. أنقل هنا كلمة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث قال رحمه الله كما في كتاب الرسالة له، كما في كتاب الرسالة له يا طلبة العلم حفظكم الله، يقول: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به، لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. منظر إلى كلامه في هذا، بارك الله فيك. ماذا يقول؟ يقول رحمه الله: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لعدم قدرته على البيان والإفصاح يا طلبة العلم، فكان الأولى أن يمسك، ولذلك كانوا يقولون أيضا لو أمسك الذي لا يعلم لقل الخلاف، لو أمسك الذي لا يعلم لقل الخلاف. فيقول الشافعي وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله. ولذلك كانوا يقولون أيضا قف على البساط وإياك والانبساط، قف على البساط يعني السجاد الذي يكون في مقامك، وإياك والانبساط يعني لا تتوسع، لا تتوسع ولا تزد، قف على ما يكفيك فقط. هذا هو المحظور الأول الذي ذكره هنا يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. ثم قال في 55، قال احذر أن تكون أبا شبر، احذر أن تكون أبا شبر. ما هذا احذر أن تكون أبا شبر حفظك الله تعالى؟ احذر أن تكون أبا شبر، وهذا تحذير آخر من الشيخ، هذا تحذير آخر من الشيخ. فيقول فقد قيل يعني من العلماء، فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. والشبر حفظكم الله تعالى هو أحد المقاييس التي كانت تستعمل عندما يفرج الكف أو تفرج بين أصابع كفك حفظك الله تعالى، فيكون المقياس من الإبهام إلى البنصر، من الإبهام إلى البنصر، فهذه المسافة تسمى بالشبر، تسمى بالشبر، لأن قديما كانوا حفظكم الله يقيسون بالشبر، بالذراع، بالباع، ما كان عندهم المتر وهذه الأشياء، فكانت وحدة من وحدات القياس، فتراها في كلام السلف كثيرا، فتراها في كلام السلف كثيرا حفظك الله. فيقول احذر أن تكون أبا شبر. فقال فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، وهذا الكلام حفظكم الله تعالى ذكره صاحب تذكرة السامع والمتكلم ابن جماعة، وهو الشيخ قال هذا في الحاشية، قال هذا في الحاشية، وهذا الكلام في أصله للإمام الشعبي، يعني هذا الكلام في أصله للإمام الشعبي يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. فماذا قال الإمام الشعبي؟ أنقل ما قال حفظكم الله، وجاء ذلك عنه في أدب الدنيا والدين للماوردي. الشعبي ماذا قال؟ قال العلم ثلاثة أشبار، فمن جاوز الشبر ظن نفسه أنه أعلم الناس، ومن جاوز الشبر الثاني أذعن بأن هناك من يشاركه في العلم، ومن جاوز الشبر الثالث أيقن أنه من أجهل الناس. وهذا يعلمك أيضا أن الإنسان تكون له مراحل، المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة النهائية. فالإنسان في المرحلة الابتدائية أصعب مرحلة على النفس، والإمساك فيها عن الكلام سلامة من كل سوء، لأن في هذه المسألة حفظك الله تعالى يكون الطالب متحمسا حماسا شديدا جدا، ويتشدد، وتراه يجادل فيما لا يعلم، وتراه يتصدر، وتراه يتكلم حفظكم الله تعالى بكل معلومة جديدة وقف عليها، بل يريد نصر ذلك وهو لا يدري. لكن لما يذهب إلى المرحلة المتوسطة حينئذ حفظكم الله تعالى يبدأ يتواضع قليلا، يتواضع قليلا، ويترك هذه الحماسة التي كانت أخذته في بداية الأمر، يتركها حتى يقول الشعبي حفظك الله ومن جاوز الشبر الثاني أذعن بأن هناك من يشاركه في العلم، يعني لست أنا، لأنه في الأول ظن أنه أعلم الناس، ظن أنه أعلم الناس حفظك الله تعالى، لكن لما يدخل في الشبر الثالث سيظهر أنه كان جاهلا ويقول نعم أنا جاهل. لماذا يا إخوة؟ لأنه يعلم حينئذ أنه مهما حصل من علم ما زال يحتاج إلى أكثر مما حصل بكثير، فحينئذ تظهر الحقيقة واضحة أمام عينيه، تظهر الحقيقة ويندم على ما كان يفعل في الماضي، ويندم على ما كان يفعل في الماضي. هذه أمور مهمة جدا وتحذيرات مهمة لطالب العلم حفظك الله. فلابد من التواضع، لابد من التواضع حفظك الله، لأن أبا شبر هذا مثال يضربونه، يضربونه ليبينوا الكبر الذي يكون في الطالب في بداياته، الكبر الذي يكون في الطالب في بداياته، فلا يموت هذا الكبر إلا بالتواضع. ومن تواضع لله رفعه، ومن تواضع لله رفعه. فقال هنا حفظك الله: فقد قيل العلم ثلاثة أشبار. وهنا أنا أذكر حديث النبي عند أحمد في مسنده بسند حسن عن أنس بن مالك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا يعني ادخلوا فيه برفق شيئا فشيئا. لأن بعض الناس يظن حفظكم الله تعالى أن الدين يعني يحتاج إلى تشدد ولابد أن نأخذ بكذا وكذا، وهذه الأمور حفظكم الله تعالى لا تكون بهذا الحال ولا بهذه الصورة ولا بهذه الهيئة، نفع الله بكم. فانتبهوا لهذه الأمور حتى تتضح الصورة جلية لكم. فيقول هنا، ونرجع مرة أخرى إلى كلامه، يقول حفظكم الله: فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، والكبر طبعا سيغرقه، الكبر سيأتي عليه ويغرقه. طيب يا شيخ، الكبر يظهر في ماذا؟ يظهر في مسألتين، يظهر في مسألتين، يظهر في مسألتين. الأولى حفظكم الله يظهر نفع الله بكم في الجدال بالباطل، يظهر في الجدال بالباطل يا طلبة العلم، ويظهر كذلك حفظكم الله في عدم الجزم في المسائل. تأتي مثلا تسأله مسألة على غفلة حفظك الله وتقول له يعني ما القول في هذه المسألة، يقول: واختلف العلماء في ذلك على قولين. طيب جميل، جزاك الله خيرا، أيوة، ما الراجح عندك يعني، ولماذا هو راجح عندك؟ فتعرف حينئذ أنه لا يعرف شيئا عن أي شيء، وإنما هو أراد فقط أن يتعالى وأن يظهر شيئا مما عنده في هذا الذي يسمى حفظكم الله بالعلم السطحي، العلم الظاهر. ما أنت كل مسألة من الممكن أن تعرف اختلفوا فيها أو أجمعوا، لكن لما يختلفون، طالب العلم حفظك الله هو الذي يعرف الراجح، والذي يعرف لماذا هو راجح بناء على الأصول والقواعد التي يرجح بها، ليست المسألة هكذا وكلام يقال. فيقول لك هنا: من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع. ما السبب، ما السر في أنه سيتواضع في الشبر الثاني، يعني في المرحلة المتوسطة من تعليمه؟ ما السبب في ذلك يا طلبة العلم؟ السبب في ذلك حفظكم الله لكثرة ما يجد من العلم، حينئذ سيعرف أن العلم كبير وأكثر منه بكثير، وأنه لا يتحمل أن يتحمل كل العلم، سيفاجأ بأمور هي أعظم منه بكثير، فحينئذ يبدأ في التواضع. ثم قال: ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم، يعني أنه جاهل حفظك الله، كما قال الشعبي: ومن جاوز الشبر الثالث أيقن أنه من أجهل الناس. هنا يقول حفظك الله: ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. طيب لماذا يا شيخ علم أنه ما يعلم؟ نقول يا طلبة العلم لقلة ما علم مع ما بذل من جهد. لقلة ما علم يعني أنت تعلمت لسنوات منذ 20 سنة وأنت تتعلم، في النهاية وجدت نفسك بالنسبة إلى العلم المبسوس في الكتب والجهد الذي بذلت ما علمت شيئا في النهاية، فحينئذ تعرف أنك جاهل، وهذا يجعلك حينئذ تسمع وتنتبه للمقولة المشهورة إلى متى المحبرة، قال إلى المقبرة، يعني أنا مع المحبرة مع العلم إلى أن أموت. وتفنى الأعمار، تفنى الأعمار في طلب العلم، ولا يحصل الإنسان من العلم في النهاية إلا القليل، فيعلم أنه جاهل، فيعلم أنه جاهل. العلماء حفظكم الله تعالى يعرفون قدر أنفسهم، ويعلمون أن العلم، أن العلم أكبر وأعظم منهم كشخص أن يحمله. ولذلك القاعدة يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. يسألونك عن العلم كله، قل في العالم كله. تفاصيل العلم منتشرة بين الناس، لكن العالم كيف أصبح عالما، والشيخ كيف أصبح شيخا، كيف أصبح شيخا حفظكم الله، أصبح شيخا بتحصيله للأصول والقواعد. فهو لا يجهل الأصول في كل علم، ولا يجهل القواعد التي قام عليها كل علم، لكن تفاصيل المسائل في كل علم يجهل الكثير حفظك الله تعالى، يجهل الكثير نفع الله بك. تتظن أن العالم يعرف كل شيء؟ ما هذا الذي تظنه؟ يعني أنت تظن أن هناك أحد يعلم كل شيء؟ ماذا بك؟ لا أحدثك عن علماء زماننا، دعك من كل هذا. ابن تيمية على سبيل المثال الذي لم يأتي ولن يأتي مثله، الذي لم يأتي ولن يأتي مثله، ابن تيمية حفظك الله تعالى، آية من آيات الله. نحن منذ أن مات ابن تيمية رحمه الله إلى الآن لم نرى أحدا في علم ابن تيمية حفظك الله، والناس أصلا حفظك الله في كل زمان إلى أسوأ، نسأل الله السلامة، إلا من يرحم الله بأن يصطفيهم ليكونوا معلمين للناس، لكن حتى في تحصيلهم للعلم لن يكونوا كمثل هذا الرجل رحمه الله تعالى. هل أنت تظن في ابن تيمية أنه يعلم كل شيء؟ لا طبعا، لا طبعا. وابن تيمية يجهل مسائل كثيرة وأخطأ في مسائل كثيرة، حتى من كان متخصصا، لأن البعض يقول لك طيب يا شيخ سنفعل ما يسمى بالتخصص، يعني رجل سيكون مع أصول الفقه فقط، رجل سيكون مع الفقه فقط، بل حتى الفقه سنقسمه، رجل يكون مع المواريث فقط، رجل يكون مع كذا فقط، يا شيخ رجل مع النحو فقط، رجل. هل تعرفون كمثل سيبويه رحمه الله في النحو؟ قال ابن تيمية لأبي حيان لقد أخطأ سيبويه في 40 مسألة لا يعرفها هو ولا أنت، يعني سيبويه لا يعرف أنه أخطأ، سيبويه لا يعرف أنه أخطأ، ورجل حياته سخرها لخدمة علم النحو. هذا يدلك في النهاية على معرفة حال نفسك، وأننا مهما بلغنا من العلم وتعلمنا لابد أن ندرك الحقيقة أننا ما زلنا جهالا، وأننا لابد أن نزداد علما كل يوم، ولابد أن لا نبتعد عن هذا الطريق، لأن الابتعاد وحده ينسيك والنسيان جهل. الإمام الشافعي، وأختم بكلمة للإمام الشافعي كان يقولها رحمه الله تعالى، يقول، والشافعي كما هو معلوم يعني من الشعراء يكتب شعرا، يقول رحمه الله: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. ومن الذي يتكلم؟ الشافعي. وما أدراك ما الشافعي؟ انظر ماذا يقول، يقول: كلما أدبني الدهر، يعني تأتي عليه المحن وتأتي عليه مصائب الدهر، وكلنا قد نتعرض لهذا، بل كلنا نتعرض لهذا دائما، هو يقول هذه المحن وهذه المصائب ماذا تفعل به؟ تريه نقص العقل، أنه كان ناقص في عقله، يعني تصرف تصرفات ما كان ينبغي أن يفعلها، يعني اختار اختيارات ليست على الوجه الصحيح، أخطأ في فعل كذا وكذا وكذا وكذا. فيقول لك كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما، يعني تعلمت علما جديدا، زادني علما بجهلي، أني كنت جاهلا. ما هو ما تتعلمه اليوم يخبرك بأنك كنت جاهلا منذ قليل، وما تتعلمه غدا يخبرك بأنك اليوم كنت جاهلا وما زلت تتعلم، إذن أنت في جهل. فيقول لك احذر أن تكون أبا شبر، يعني من أصحاب الشبر الأول الذين حفظكم الله يتكبرون ويجادلون بالباطل ويزيعون أنهم يعلمون ومن هذه الأمور التي تأتي عليك والعياذ بالله. ثم قال السادس والخمسون التصدر قبل التأهل. التصدر قبل التأهل، وهذه مصيبة أيضا من المصائب حفظكم الله. التصدر قبل التأهل، التصدر التفعل، تفعل يتفعل تفعلا، تفعل يتفعل تفعلا، تصدر يتصدر تصدرا. فالتصدر حفظكم الله تعالى، ما معنى تصدر الرجل؟ تصدر الرجل يعني جعل نفسه في الصدارة، تصدر الرجل يعني جعل نفسه في الصدارة، يعني جعل نفسه في المقدمة. ويستعملون هذه اللفظة لأن الصدر هو المقدمة حفظكم الله تعالى. أين مقدمتك؟ أين مقدمتك؟ مقدمتك هي صدرك، حفظك الله، صدرك هذا هو مقدمتك أنت فقط، لأن الله رب العالمين يعني أكرمك بأنك تمشي على رجليك. لكن انظر إلى أي حيوان أعزك الله، انظر إلى البقرة، أين مقدمة البقرة؟ في صدرها، تحت الرأس، في صدرها، حفظك الله تعالى. فالتصدر هو، ولذلك تجد الإنسان الذي يعني يريد أن تراه يعني يقدم صدره، يعني فهمت؟ هذا هو المقصود. فالمقصود هنا حفظك الله التقدم، أن يقدم نفسه، يقول أنا الشيخ وأنا الذي سأشرح لكم، أنا الذي سأفعل وأفعل، فيقدم نفسه حفظكم الله تعالى على غيره، فيقدم نفسه على غيره. فالتصدر نفع الله بكم، التصدر يا طلبة العلم هو التفعل، جعل نفسه في الصدارة، وهذه طبعا مذمة، نفع الله بكم، وهذه مذمة يا طلبة العلم، يعني ليس بأمر طيب وليس بأمر جيد. التصدر ليس بأمر، لكن انتبه، ليس كل تصدر، أي تصدر قبل التأهل. يتكلم هنا عن نوع مخصوص، وهو التصدر قبل التأهل. وهو ماذا؟ التصدر قبل التأهل. التأهل يعني ماذا؟ يعني الاستحقاق، يعني أن تصدر نفسك للناس وأنت لم تستحق هذه المكانة. ولذلك كانوا دائما يقولون ماذا يا طلبة العلم؟ حب الظهور يقسم الظهور. حب الظهور يعني أن تظهر وتشتهر ويعرفك الناس، حب الظهور ماذا يفعل؟ يقسم الظهور، يعني يقسم ظهرك، فيقعدك، لأن الظهر حفظك الله تعالى هو الذي يحمل جسدك. فإذا كسر الظهر قعد الإنسان ولم يقم. ولذلك التصدر قبل التأهل هو هنا يريد حفظكم الله أن يتكلم عن حب الرئاسة، وأن يتكلم عن حب المشيخة، لا يتكلم عن المراجعة والمذاكرة، أن تجمع إخوانك في بعض الدروس وأن تقول تعالى ونراجع، تعالى ونذاكر، هذا جميل، لا يتكلم عن هذا حفظكم الله، إنما يتكلم عن أمر حب الرئاسة والمشيخة والانقطاع عن أهل العلم والاستقلال. يرى نفسه قد استقل ولا حاجة له في أهل العلم، وأنه صار بذلك واحدا قائما بنفسه، رأسا شيخا، ويريد من الطلاب، وتراه ينقطع عن أشياخه، وهذا للأسف نراه كثيرا، للأسف لابد العلماء قديما لما تنظر إلى الإمام النووي وغير النووي حفظك الله وتقرأ في سيرة هؤلاء نفع الله بك ترى أنهم كانوا حفظك الله يتحملون ويؤدون، يعني يذهب يتحمل يتعلم ويؤدي في نفس الوقت حفظكم الله تعالى، ما كان يؤدي دون أن يتحمل، ما كان ينقطع عن مشايخه وعن الدروس، إنما هنا وهنا لأنه يعلم أنه ما زال جاهلا يحتاج ويحتاج ويحتاج. ولذلك أين الضابط في مثل هذه الأمور؟ قضية التصدر، قضية التصدر يا طلبة العلم السلف حسموها منذ القديم، قضية التزكيات يعني أن يزكيك أحد ويقول لك اذهب ودرس، أحد من أهل العلم الذين تتلمذت على أيديهم ويقول لك مزكيا إياك اذهب فدرس، ليس من نفسك، إذ كيف يعرف عنك أنك أهل أو لست بأهل؟ لما تتكلم ستفضح، لما تتكلم وتأتي الأخطاء لن يأتي أحد بعد ذلك عليك، ستبور بضاعتك حتى لو أصلحت من حالك وذهبت وتعلمت، لأن مثل هذه الأخبار تنتشر بين الناس، هذا جاهل، هذا كان يجلس، هذا لا يعرف كذا، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، لماذا أنت ضيعت نفسك؟ لماذا تعجل؟ اصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلابد أن تصدر من قبل أهل العلم. أما من كبر في سنه وما كان من أحد في بلده كان قد تتلمذ عليهم فهذا يعرض بضاعته بين أهل العلم فيتكلم ويسمعونه حفظكم الله تعالى، فيتكلم ويسمعونه ويزكونه بعد بإذن الله تعالى. فيقول هنا احذر، احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل، آفة في العلم والعمل. قال وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، وأيضا عندنا من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه من في البلاغة نسمي هذا سجعا حفظكم الله تعالى، سجع، وهذا جيد يعني. فانظر هنا حفظك الله ماذا قال، من تصدر قبل أوانه يعني صدر نفسه وقدم نفسه للناس على أنه الرئيس، على أنه الشيخ، على أنه، على أنه، فقد تصدى لهواني، لأن الناس سيهينونه، لأن الناس سيهينونه إهانة لهواني، سيذل بين الناس وسيجد من الإهانة من الناس. ولذلك أيضا يقولون من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، يحرم منه، يعني أنت تريد قبل الأوان أن تصبح شيخا ورئيسا لن تكون، ستعاقب بحرمانه، يعني لن تكون يوما على هذا الحال. ولذلك قال حفظكم الله تعالى الإمام زفر قال من قعد قبل وقته ذل، من قعد يعني للتدريس قبل وقته ماذا حدث له؟ ذل. وقال سفيان الثوري، وقال سفيان الثوري من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى بلغه، يعني سيظل يطلب ويطلب ويطلب حتى يبلغ يعني مبلغا في هذا الباب حفظكم الله تعالى. وكما قلنا يعني أفضل طريقة وأفضل سلامة لك في هذا حفظك الله هي أن تكون تابعا لمشايخك، فهم الذين يقدمونك ويصدرونك، هذا إذا كان منك حفظك الله تعالى، وحدك تكون هناك مشاكل من وراء ذلك. خاصة أقول لك شيئا مهما جدا، خاصة أنك ستتعرض في بداياتك للحسد، للحسد، انتبه لهذا، تتعرض للحسد، يحسدونك يحسدون، يقولون سبحان الله لماذا هذا يتصدر، يعني الحسد الذي تعرفونه، والحسد في هذا الباب يعني عظيم حفظكم الله، ويقولون لماذا يتصدر وليس أهل، أنت ما الذي يجعلك كذا وكذا. ولذلك والله لا أنسى هذه الأيام كان الشيخ حسن عبد الوهاب البن رحمه الله تعالى يقول لي أي أحد يقول لك أي شيء قل له ارجع إلى الشيخ حسن لا تتكلم معي، كان يجلسني بجواره أدرس معه. حتى أنا أذكر في البداية أول مرة تكلمنا فأنا كنت يعني لست براضي، قلت يا شيخ أترك هذا فالشيخ عادل حفظه الله قال له مباشرة يا شيخ يعني أنت الذي تقول له هذا، فالشيخ حسن قال نعم يا وليد، قلت نعم، قال أي أحد يتكلم معك قل له اذهب إلى الشيخ حسن، أي أحد، لأنه يعلم ما وراء ذلك. ولا أريد أن أتكلم بمواقف مررت بها كثيرا في أول الأمر، مررت بها كثيرا في أول الأمر، وكان دائما الشيخ عادل يقول دعك امضي فيما أنت فيه، دعك امضي فيما أنت فيه، استمر، شيخك فقط هو الذي يوقفك، شيخك فقط الذي يوقفك. فأي إنسان سيكون في نفسه من شيء يتصدر للكبار، يتصدر للكبار. كان زمان قديما، كان قديما، كنت أقول كان زمان يعني كالمسلمين، كان قديما حفظك الله تعالى يوجد بعد أن يأتي الشيخ ويعطي الدرس، في الدرس الذي قبله يصدر أحدا من طلابه، كان يعيد الدرس على طلابه قبل أن يأتي الشيخ اختصارا، قبل أن يأتي الشيخ ولذلك يسمى معيدا، اسمه المعيد، كان معروفا في المدارس النظامية اسمه المعيد، يعني الذي يذكر إخوانه قبل الدرس الجديد بما مضى، اسمه المعيد. ولذلك الآن هي رتبة في الجامعات، يوجد أستاذ ويوجد معيد وكذا وكذا، من يدخل الجامعات المصرية يعرف هذا. فهذه الأمور دائما كن مطمئنا، طالما أحد من أهل العلم هو الذي رأى فيك ذلك حفظك الله تعالى فكن مطمئنا، استعن بالله، ومن كان مع الله فلن يغلب ولن يكاد به. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، لا تقلق مهما حفظك الله، لا تقلق مهما كادوا بك ومهما جاءك الحساد ومهما ومهما، أنت مع الله، كن مع الله ومهما قيل عنك، يقولون عنك ما يقولون، ارمي وراء ظهرك ولا تبالي بأي إنسان قريبا كان أو بعيدا، المهم أن تكون مع الله بصدق، بصدق، حتى لو هم يرون غير ذلك في رؤيتهم، في رؤيتهم. فهناك من رأى أن عائشة كانت وكانت رضي الله عنها وأرضاه، لكن الحقيقة التي كان يعلمها الله منها أنها بريئة. فانتبهوا لهذه الأمور يا طلبة العلم. كذلك كان عمر رضي الله عنه، وهذا صح عنه يا طلبة العلم، أنه كان يقول تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا يعني تعلموا قبل أن تصبحوا أسيادا على الناس، فكان يقول ذلك رضي الله عنه وأرضاه. والأخبار في ذلك يا طلبة العلم كثيرة جدا، الأخبار في ذلك كثيرة جدا. ثم قال حفظكم الله تعالى 57، وهي آفة ومحذور أيضا من المحاذير، قال التنمر بالعلم، التنمر، التنمر بالعلم، التنمر أيضا تفعل، تفعل التنمر، تنمر الرجل يعني تفعل الرجل، تنمر الرجل. طيب ما معنى تنمر الرجل؟ يعني جعل نفسه كالنمر في الانقضاض على من أمامه. تعرفون النمر؟ النمر وما أدراك ما النمر، النمر حفظك الله ينقض مباشرة على من أمامه، ينقض مباشرة على من أمامه ويهاجمه، ويهاجمه. حفظكم الله عنده صفة القوة، وعنده صفة الانقضاض، وعنده صفة حفظك الله تعالى ما يكون من التسرع في هذا. فيقول لك التنمر بالعلم، التنمر بالعلم. إذن عرفنا ما معنى التنمر، يعني جعل الرجل نفسه كالنمر. طيب يا شيخ أنا كطالب علم سأجعل نفسي متنمرا كيف، يعني كالنمر كيف؟ كيف سأصبح متنمرا؟ كيف هذا؟ يعني يريد أن أفهم. تذهب فتحفظ مسألة من المسائل وتنظر فيها في الأدلة وبعد ذلك تجلس وسط أهل العلم وأنت رجعت المسألة 100% قبل أن تأتي، ثم تفتحها وتناقشها أمامهم وتأتي حتى لو لم يكن أصلا الكلام في هذا الموضوع، إنما تجره بطريقة ما وتبدأ تتكلم وتنقض على من أمامك من أهل العلم، وكأنك يعني حصلت ما لم يحصله ووصلت إلى ما لم يصل إليه. فنقول انظر، إنه يتنمر بالعلم. العلم يا طلبة العلم لا يظهر إلا في مواضعه، اعلموا هذا، العلم لا يظهر إلا في مواضعه. أين مواضع العلم؟ مواضع العلم في التدريس، حتى الخطبة لا تعد علما، لأن الخطبة حفظكم الله ممكن إنسان يخرج يقرأ على المنبر ورقة مكتوبة، إنما العلم الحقيقي موضعه في الدروس وفي شرح كتب أهل العلم وفي المناقشات العلمية التي تكون في هذه البابة، هذا هو العلم والمحك الحقيقي. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. فيقول هنا التنمر بالعلم، التنمر بالعلم يا طلبة العلم. قال احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم. هو مفلس، ليس عنده من علم، هو مفلس، حقيقته أنه مفلس، ليس عنده من العلم من شيء. هي كل القضية أنه وقف على مسألة قد كتبت بحثا فغشها غشها غشها ونسبها إلى نفسه، وظن أنه هو الذي حقق هذه المسألة وأنه هو الذي وقف على العلم فيها، ويريد أن يتنمر، يعني أن ينقض بهذه المسألة على من أمامه ليظهر بها ويعلو بها، ليظهر بها وليعلو بها. فيقول هنا حفظك الله احذر ما يتسلى به المفلسون، مفلس من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه، يعني عالم أو طالب علم كبير أو ما أشبه، أثار البحث فيهما، يعني أثار البحث في المسألتين اللذين كان قد ذكرهما وحفظهما فيبدأ يتكلم أمامهم ليظهر أمامهم يعني أنه يعني حقق المسألة ويعرف الأقوال والأدلة والمناقشات في هذه المسألة وما أشبه من هذه الأمور. قال ليظهر علمه. طب لماذا يفعل كل هذا؟ ليظهر علمه. والله والله والله إذا أراد الله بك خيرا لو وقفت الدنيا بأسرها أمامك، لو شاء الله أن يستعملك ورأى فيك الخير وأنك تستحق لتصبح معلما الخير للناس لكان ولو وقفت أمامك الدنيا. انظروا كيف حورب أحمد، انظروا كيف حورب ابن تيمية، انظروا كيف حورب الألباني، محاربة لا هوادة فيها، ومع ذلك بقي علم هؤلاء بين الناس واستعملهم الله في طاعته وفي تعليم الناس. لابد أن تتعلق بالله، قلبك مع الله، دعك من أي شخص، لن يغني عنك من شيء. الله رب العالمين يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يرفع الله، الله هو الذي يرفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله الذي يرفع الناس، والله هو الذي يستعمل الناس ويجعل الناس أئمة، ليس لمخلوق. وكم من واحد من أهل العلم يا طلبة العلم أراد أن يجعل أبناءه من بعده استخلافا له ولم يقدر، لأن الله لا يريد ذلك. لأن العلم أيضا يا طلبة العلم منحة من الله، أنت أحيانا تريد أن تعلم ابنك وتعلمه وتأخذه، لكن قلبه ليس مع هذه الأشياء، ليس بيدك، ليس أنت تؤدي الأسباب. ولذلك لا يلام في مثل هذا. بعض الناس يأتي أين أبناء المشايخ وأين وأين وأين، وهم أولى بتعليم أبنائهم من أن يعلموا الناس في الخارج. ومن قال لك أنهم لم يحثوهم؟ من قال لك أنهم لم يعلموا؟ من قال لك علموهم وحثوهم على العلم؟ ولكن في النهاية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لو جئنا بأعظم داعية على وجه الأرض وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشاء النبي محمد أن يهدي رجلا إلى الإسلام، وشاء الله ألا يهدي هذا الرجل، مشيئة الله هي الغالبة. وانظروا إلى النبي محمد مع عمه، هل تظنون أنه قصر في دعوته؟ لا والله، نحن نؤمن أنه أدى الرسالة وبلغ الأمانة، أو بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. هل تظن مثلا أنت بأن أبناء الشيخ العثيمين قصر الشيخ العثيمين رحمه الله في تعليمهم؟ تقول أين أبناء المشايخ؟ لماذا لم يصبحوا هم أيضا من الشيوخ ويعلمون الناس؟ هذه أمور لله ومن الله، لله ومن الله، يعني أمرها لله، هو الذي يختار، هو الذي يصطفي، حفظك الله تعالى. ومن الله هبة ومنحة لمن يشاء، فانتبه لهذه الأمور. فيقول لك هنا حفظك الله: وكم في هذا من سوءة، يعني أن تتنمر. هذا فيه كم هنا هي كم الخبرية التي تفيد التكثير. وكم في هذا من سوءة، أقلها أقل واحدة، أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. هذا يكفي والله، والله هذا يكفي، أن يعلم الناس فيما بينهم أنك لست بطالب علم وأنك جاهل، ومهما قلت وتصدرت أمامهم وجعلت من نفسك ما جعلت، في النهاية هم فيما بينهم يعلمون أنك جاهل. هذه مصيبة، يكفي هذا، يكفي هذا. ويقول خاتما: وقد بينت هذه مع أخوات لها. ما هذه؟ يعني التنمر في العلم، في كتاب التعالم، وهو كتاب جميل جدا مطبوع للشيخ، اسمه كتاب التعالم حفظك الله تعالى. هذا الكتاب من أنفس الكتب أيضا للشيخ في هذه البابة. نحن نتكلم عن الشيخ بقر في مثل هذه الأبواب، لا نتكلم عن منهج الرجل، وأنا قررت هذا كثيرا. منهج الرجل معروف، الرجل عنده لوثة خارجية. الرجل كان للأسف الشديد رحمه الله تأثر بالسرورية القطبية، والشيخ ربيع يعني حفظ الله تكلم في هذه المسألة وغيره، وبينوا ما عنده في هذا الباب، وظهرت له أشياء نحن ما نتكلم فيها، هذا معروف وحفظكم الله تعالى معلوم. فيقول هنا: وقد بينت هذه مع أخوات الله في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. رحمه الله ورحم موت المسلمين، رحمه الله ورحم موت المسلمين. بعد ذلك يا طلبة العلم، قال 58: تحبير الكاغد. تحبير الكاغد، الكاغد كلمة، هو سيقول لك بعد قليل إن شاء الله أنها كلمة معربة في أصلها فارسية بمعنى الكرطاس، والتحبير يعني الكتابة. ما معنى التحبير يا شيخ؟ ماذا يقصد بهذا؟ نقول يقصد يا طلبة العلم الكتابة، يعني الذين يؤلفون. فهو يحذرك أن تؤلف قبل أن تتصل، أن تصل حفظك الله تعالى إلى مستوى معين من العلم. فهنا سنقول أشياء طيبة جدا نقلا عن أهل العلم إن شاء الله في هذا الباب، فانتبهوا. قال هنا: تحبير الكاغد. ولذلك الإمام السيوطي له كتاب جميل اسمه ماذا؟ التحبير، اسمه هكذا: التحبير في التفسير، في علوم التفسير، التحبير في علوم التفسير، له كتاب في هذا يعني حفظكم الله. طيب هنا يا طلبة العلم حفظكم الله من كل سوء، يقول: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع، يعني التأليف لمجرد التأليف، التأليف لمجرد ماذا؟ التأليف. وهذه معاناة، وهذه معاناة، معاناة حقيقية حفظك الله تعالى. يعني لما تؤلف، إذا لم تكن أسباب التأليف سنذكرها الآن، ذكرها أهل العلم، وهي ما بين 7 إلى 8، إذا لم تكن وجدت واحدة من هذه الأمور حفظك الله تعالى فلا تفعل. يعني إذا لم تكن ستضيف شيئا لا تفعل، أخوك يكفيك بهذا الأمر، ليست القضية لا أنا لابد، يعني يا شيخ نعم ألفوا في شرح كذا، أنا لابد أن أؤلف، يا رجل ما هو فلان وفلان وفلان وفلان أتوا اللهم بارك على هذه المسائل ولا جديد، يعني ماذا ستأتي أنت؟ ابحث، هناك أشياء كثيرة جدا إخوة حفظكم الله نستطيع أن نخدم فيها، يعني يكون لنا خدمة للعلم فيه. لكن لا تكن من الذين يؤلفون لمجرد التأليف، اللي هو التأليف الذي يقولون عنه الخالي من الإبداع. فيقول لك هنا: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية. المقاصد يعني الأغراض، وهذا يا طلبة العلم ذكره غير واحد من أهل العلم، حتى هو قال في الحاشية: أول من ذكرها ابن حزم في نقط العروس، ثم قال: تسلسل العلماء لذكرها، يعني لأسباب التأليف، وأنا سأذكرها إن شاء الله لكم بعد قليل إن شاء الله. قال: والذي نهايته تحبير الكاغد. قال: فالحذر يحذرك، يقول لك فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. ولذلك كان أحد مشايخنا قديما يقول كلمة جميلة لا أنساها، وفيها من العبرة والفائدة ما فيها. كان يقول: لما تأخذك الحماسة وتكتب شيئا، مسألة أو بحث أو ما أشبه، ضعه في الدرج عندك. يقول لنا هكذا: ضعه في الدرج عندك لا تخرجه. يقول لك: بعد سنوات ستنظر فيه وتقول: ما هذا الذي كتبت، ما هذا، وتلقيه. ما هذا الذي كتبت وتلقيه؟ أنا الذي كتبت هذا؟ نعم، أنت الذي كتبت هذا. كتبت هذا وقت أن أخذتك الحماسة، كتبت هذا وقت أن كنت في الشبر الأول، كتبت هذا وقت أن كنت تظن بنفسك أنك من أهل العلم. فلا تعجل ولا تخرج شيئا. ولذلك دائما عود نفسك، إذا كتبت شيئا عليك أن تقوم بعرضه على من هو أعلم منك، لا تأتي به مباشرة وتخرجه للناس. ما هذا؟ إنما لابد من أن تقوم بعرضه على أحد، تقول: انظر، أنا بحثت هذه المسألة ووجدت هذا وهذا، ما رأيك في هذا، وإلى غير ذلك من هذه الأمور. فيقول لك هنا حفظك الله: والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواتك واكتمال أهليتك. أنت لست مؤهلا، خلاص لا تكتب، أمسك. والنضوج على يد أشياخك، لابد أن تكون لك إيه؟ هذه الخصلة، وهي الشيوخ. تتعلم، لا تتعلم وحدك، لا تتعلم وحدك، لا يكون هذا أبدا، وإنما لابد حفظك الله من تعلم. النبي علمه جبريل عليهما السلام، والصحابة علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتابعون علمهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وهكذا يا طلبة العلم، أما أن تكون وحدك، نسألك: من شيخك؟ كنت أحضر عند فلان. لا، لو كانت المسألة بالحضور فكل الناس سيصبحون من طلاب العلم. ركز في هذا، ركز في هذا، لأنه مهم. لو كانت المسألة بالحضور لأصبح كل الناس من طلاب العلم. وكم من واحد عمي يدخل إلى المسجد ويجلس في الدرس ويسمع الدرس، بل أحيانا تراه مواظبا على الدرس. إنما حفظكم الله تعالى، لابد من المعرفة الشخصية، لابد من المعرفة الشخصية، المعرفة التي تقود الشيخ، التي تقود الشيخ إلى تزكية هذا الطالب، لأنه لن يعرف به ولن يزكيه إلا بعد العلم به، إذ كيف سيشهد له بشيء لا يعلمه؟ فانتبهوا لهذا. فيقول لك: والنضوج على يد أشياخك. النضوج اللي هو صلاح الشيء، لما تقول مثلا حفظك الله تعالى: كما يقولون نضج الثمار، يعني صار صالحا للطعام، صار صالحا للطعام. فأنت صرت صالحا بنضوجك بين يدي أشياخك للتأهل، للتصدر، لتعليم الناس، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. الشنار يعني العيب والقبح، وهذا من باب عطف المترادفات، العار، الشنار. ثم قال: أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته، يعني استقامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. وهنا أود يا طلبة العلم أن أذكر لكم ما ذكره أهل العلم في أمر مهم جدا، وهو حفظكم الله تعالى ما يكون لما قال: مقاصد التأليف. لماذا يؤلف المؤلف؟ لماذا يؤلف المؤلف يا طلبة العلم حفظكم الله؟ وهناك كثير من أهل العلم ذكروا هذا حفظكم الله. وممن ذكر هذا نفع الله بكم، ممن ذكر هذا جمال الدين القاسمي ذكر هذا في قواعد التحديث، وكذلك ابن حزم هو قال، طبعا لا أنسى، يعني لا أقول هذا الآن مرتبا بالنسبة إلى الشيوخ، لكن أذكر يعني هو ذكر أن أول من كتب في هذا هو ابن حزم حفظكم الله في نقط العروس. أقول أيضا وممن ذكر هذا القاسمي في قواعد التحديث، وصديق حسن خان في أبجد العلوم، وزاد ووصل إلى 17 مقصدا حفظكم الله، وابن خلدون حفظكم الله ذكر أيضا جملة كبيرة منها، ولكن أنا أود أن أذكر ما قاله ابن حزم رحمه الله، لأن الشيخ هنا نقل عن ابن حزم لما قال: كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، قال في الحاشية: أول من ذكرها ابن حزم. أقول يا طلبة العلم، قال ابن حزم: وإنما ذكرنا التأليف المستحقة للذكر والتي تدخل تحت الأقسام السبعة التي لا يؤلف عاقل إلا في أحدها. طيب ما هي؟ قال: وهي إما شيء لم يسبق إليه يخترعه، يعني مسألة بطريقة معينة بحثها هو ولم يسبق إلى بحثها. يا شيخ، وهل في العلوم الآن كعامة توجد مباحث لم تدرس؟ نعم، بعيدا عن العقيدة والفقه توجد، لأن الفقه قتل بحثا والعقيدة قتلت بحثا. الفقه والعقيدة قتلت بحثا، لكن هناك مسائل في السيرة ومسائل في، ليس النحو، النحو قتل بحثا، مسائل في الصرف ومسائل في البلاغة، توجد علوم إلى الآن تحتاج فيها بعض المسائل إلى البحث. فقال: أولا، إما شيء لم يسبق إليه يخترعه، أو شيء ناقص يتمه. شيء ناقص، تعرف الآج الرومية، جاء الحطاب وفعل ماذا؟ متممة الآج الرومية، لأنه وجد فيها نقصا، فلما ألف وصنع المتممة كان له قصد، وهو أن يتمم هذه الرسالة التي انتشرت بين الناس، إذن له قصد في ذلك. قال: أو شيء مستغلق، أو شيء مستغلق يشرحه، يعني غامض، الناس يقرؤون الكلام لا يدرون ما المعاني ولا هذه الأشياء، فيشرحه لهم كما نفعل هذا في كتابنا هذا. قال: أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معانيه. كتاب جميل ومفيد للطلاب لكنه طويل، ويعلم أن الهمم قد ماتت في هذا، فماذا يفعل؟ يأتي ويختصره اختصارا نافعا بحيث ينفع الطلاب. أو شيء متفرق يجمعه، يعني مسألة حفظكم الله هي مبسوسة في كتب أهل العلم في مواضعها من كتب أهل العلم، لكن لم تجمع في رسالة، فهو يأتي ويجمعها من الكتب وينسقها ويجعلها بين أيدي الناس. قال: أو شيء مختلط يرتبه، شيء مختلط يرتبه، يأتي عليه ويفصله ويرتبه يا طلبة العلم. وهناك كتب رتبت في المرحلة الأخيرة حفظكم الله. يعني كتاب التمهيد لابن عبد البر يحتاج إلى الآن، لأنه طبعا ألفه على الأسانيد في شرحه للموطأ حتى يستفاد منه، فيحتاج أحد يرتبه على الأبواب الفقهية. ومثل هذه الأشور الأمور، قال أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه، يعني يقرأ كتابا فوجد فيه أخطاء فيأتي إلى إصلاح هذه الأخطاء. قال أو شيء أخطأ فيه مؤلفه يصلحه. وأما التأليف أو التآليف آسف المقصر عن مراتب غيرها فلم نلتفت إلى ذكرها، وهي عندنا من تأليف أهل بلدنا أكثر من أن نحيط بعلمها. لأن هناك هذه حقيقة، الآن تدخل للأسف الشديد يعني حفظكم الله إلى المكتبات التي تبيع الكتب، ممكن تجد في مسألة واحدة 20 كتابا، وأحيانا يكون هؤلاء المؤلفون من جيل واحد يعني من عصر واحد. طب لماذا هذا؟ ومعاصرون، وهو يعلم أن فلان بحث المسألة، وهو يعلم أن فلان بحث المسألة، ويعلم تجد كتابا واحدا يحقق 100 تحقيق. طب لماذا كل هذا؟ ويقول أنا وقفت على مخطوطة فيها أمور لم يقف عليها فلان وفلان. طب لماذا أنت أصلا لم تعطيه المخطوطة؟ وأحيانا تكون عنده المخطوطة أصلا، وهو يعرف أخاه الآن، يعرف هذا أن أخاه الآن يحقق الكتاب، لا يدخرها لنفسه وينتظر هو يخرج الكتاب ثم بعد ذلك هو يستدرك عليه، ومن هذا الباب الواسع للأسف الشديد. ثم يقول الشيخ رحمه الله بعد ذلك وحفظكم الله، 59 موقفك من وهم من سبقك، موقفك من وهم من سبقك. فإذا هنا حفظكم الله تعالى يوجد شيء لم نقرأه، قال حفظكم الله، نعم يوجد شيء في النقطة التي قبلها، قال ولا تنس قول الخطيب من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس، يعني الذي يؤلف كأنه أخرج عقله وجعله في طبق وقدمه للناس ينظرون إليه، لأن التأليف هو ما يكون في قلبك وعقلك. كذلك التصدر، التدريس حفظك الله تعالى، والكلام هذا الذي ينم عنك، الكلام هو الذي ينم عنك، فانتبه لهذا حفظك الله. 59 موقفك من وهم من سبقك، يعني الوهم الخطأ. ماذا ستفعل حفظك الله تعالى في الخطأ الذي سبقك؟ عالم من العلماء أخطأ، والعلماء كلهم يخطئون، ولا يوجد حفظك الله كما قال الشافعي أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابه، الكتاب الوحيد الذي ليس فيه خطأ هو القرآن الكريم. ولذلك انظر إلى كلمة العلماء عن البخاري، أصح كتاب، أصح كتاب بعد كتاب الله، لأنه لا يساوي كتاب الله. ولذلك استدرك المحدثون على الإمام البخاري بعض الكلمات، قالوا عنده أخطاء يسيرة في بعض الأحاديث. ماذا أنت ستفعل حفظك الله لما تقف على أحد من أهل العلم له رسالة أو له صوتيات أو وأنت ستقف على أخطاء، ماذا ستفعل به؟ فشرد بهم من خلفهم، أو ماذا ستفعل يعني؟ ماذا ستفعل؟ انتبه كما ستفعل سيفعل بك، لأنه لا يوجد إنسان ليست له أخطاء. انتبه لهذا دائما، عود نفسك على هذا، كما تدين تدان، وإياك دائما أن تفعل فعلا أو تقول قولا تندم عليه بعد ذلك. حتى في حياتك، ليست القضية حفظك الله تعالى في الدين فقط في العلم، حتى في حياتك، حتى في حياتك اتق الله في كل شيء، وإذا اتقيت الله دعهم يقولون عنك ما يقولون، اتق الله رب العالمين ولا تخف، يشنعون عليك. قالوا عن ابن تيمية ما قال مالك في الخمر، وهو يخالف أهل الاجتهاد من الأئمة الأربعة، ويقول بأن الطلاق 3 كذا، وحبسوه، حبسوه وضعوه في السجن بسبب مسائل مثل هذه. لا أكلمك عن العقيدة، بل حتى في الفقه حفظك الله، وهذا جاهل وهذا متعالم، ابن تيمية يقولون عنه، فما بالك بمن هو دون ابن تيمية. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وما أدراك ما الألباني، والله قالوا عنه ليس بمحدث وليس بفقيه وهو من المرجئة وهو وهو وهو وهو وهو, وهو. دعهم يقولون في النهاية أين من قال وأين الألباني؟ هكذا تقاس، لأن الله استعمله لما علم نحسبه من المخلصين، نحسبه من المخلصين. لا يذكر حديث الآن في الكتب أو على المنابر أو في الدروس إلا وترى اسم الألباني ملاصقا لاسم النبي، صححه الألباني ضعفه الألباني، هذا وحده فقط في الحديث، في الحديث حفظك الله تعالى. فدعهم يقولون هو ليس بفقيه، عليكم بالحمراء وضعوكم من الزرقاء. الخوارج عندنا في مصر، الخوارج عندنا في مصر يقولون هذا منذ قديم، لأن الشيخ الألباني السلسلة الضعيفة حمراء والسلسلة الصحيحة زرقاء، فهم لا يعتدون بكلام الشيخ الألباني في التصحيح، فيقول لك عليكم أمسكوا، عليكم بالحمراء واتركوا الزرقاء. هذا من باب يعني التهكم على الرجل ومن هذه الأمور. نقول لهم بكل هدوء، مر الزمان وكلكم يا من تكلمتم إما تحت التراب وإما الآن في آخر العمر، أين أنتم وأين ذكركم وأين الألباني وأين ذكره؟ هذه القضية. الله لو أراد أن يستعمل إنسانا لو وقفت الدنيا بأسرها، الدنيا بأسرها. هذه الأمور التي كان يعلمها النبي محمد للصغار، لأصحابي، لابن عباس، يكلم ابن عباس ويقول له يا غلام اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله. هذه الأمور يعني لو أنت فكرت نفع الله بك فيها عقلا قبل أن تعتقدها لاستقامت الدنيا لك. دعهم يقولون وامضي في طريقك طالما أن الله سبحانه وتعالى يعلم منك الصدق في هذا. يقول لك هنا موقفك من وهم من سبقك، ويحذرك حتى لا تأخذ موقفا سيئا، فيقول لك إذا ظفرت، يعني حصلت، إذا ظفرت بوهم لعالم، يعني حصلت خطأ لعالم وقفت عليه في كتاب من الكتب، فلا تفرح به للحط منه، فلا تفرح للحط منه يعني للإنقاص منه. الحمد لله هو أخطأ في كذا وأنا وقفت على هذا الخطأ، سأفضحه بين الناس، سيعرف الناس أنه على خطأ. واتق الله، اتق الله، لا تفرح بمثل هذه الأمور، ده أنت تحزن لو كنت صادقا، لأن هذا الكتاب الذي فيه الخطأ قد يكون وقع تحت يد إنسان وتعلم هذا الخطأ وأنت لن تراه ولن يقرأ تصحيحك، فتعلم هذا الشخص الدين أو جزءا في الدين أو مسألة من المسائل على وجه ليس بصحيح، فتحزن من هذا الأمر لو كنت صادقا مع الله، لأن الدين في النهاية هو دين الله، دين الله. ففي النهاية حفظك الله تعالى أنت تحب أن ينتشر الدين الصحيح، تكون صادقا في هذا الأمر. ليست القضية فلان أخطأ وفلان على خطأ وفلان كذا وفلان كذا، ليست هذه القضية. ما هذا؟ أين الصدق في طلبك للعلم؟ أين الصدق بينك وبين الله رب العالمين؟ فيقول إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، الحط يعني الإنقاص، حط من قدره يعني أنقص من قدره، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط. يعني تفرح أنك وقفت على خطأ لتصحح الخطأ دون أن تنقص من قدر الذي أخطأه، بل أقول لك التمس له العذر. ولذلك ابن تيمية رحمه الله، وما أدراك ما ابن تيمية، ألف رسالة عظيمة اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يبين فيها أسباب أخطاء العلماء. وأبو حنيفة قد أخطأ في كذا، ومالك أخطأ في كذا، والشافعي أخطأ في كذا، وأحمد أخطأ في كذا، وفلان أخطأ في كذا. ومهما يخطئ هؤلاء أين أنت منهم؟ أين أنت منهم؟ وهل تظن أنك مهما عملت ستصبح في منزلة هؤلاء مثلا؟ ستصبح في منزلة هؤلاء مثلا؟ هؤلاء علمهم حفظكم الله انتشر في كل الأرض، في كل الأرض، انتبهوا لهذا. فيقول لك فإن المنصف، المنصف اسم فاعل من الفعل أنصفة، يعني عدل في قوله وفعله، نسأل الله أن نكون وإياكم من المنصفين. فيقول: فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما يعني خصوصا المكثرين منهم، لأن الإنسان كلما أكثر من الكلام ازداد خطأه. يأتي يقول لك فلان قرأنا له كتابا ولم نجد له فيه خطأ، طيب وكم كتابا ألف؟ لا هو هذا الكتاب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن لما ترى حفظك الله تعالى كتبا أنت لا تستطيع في حياتك أن تقرأها له، ما هو لابد أن يكون عنده لأنه أكثر، لابد أن يكون له من خطأ حفظك الله تعالى. ولذلك انظر يقول لك: فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام، ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. ولذلك ابن تيمية له كلمة عظيمة يقول: ولو أخذنا الرجل بالخطأ والخطأين ما بقي لنا أحد، ولو أخذنا الرجل بالخطأ والخطأين ما بقي لنا أحد. أنت تظن في النهاية أنه سيبقى أحد لك؟ لا، لو قلت هذا الرجل أخطأ في كذا وأخطأ في كذا أترك، وهذا الرجل أخطأ في كذا وأخطأ في كذا أترك، وهذا الرجل أخطأ. يا رجل الصحابة أخطأوا في بعض المسائل، الصحابة أخطأوا في بعض المسائل، ستترك الصحابة؟ فما بالك بمن هو دون الصحابة رضي الله عنهم جميعا. هذه أمور لابد أن تكون من المنصفين فيها. فيقول لك هنا: لا سيما المكثرين منهم. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى له كلام في شرح الحلية طويل، أنا لخصته لك. شيخ العثيمين يتكلم حفظك الله تعالى: ما موقفك أنت مع الخطأ لعالم من العلماء؟ ما موقفك أنت من الخطأ مع عالم من العلماء؟ فقال الشيخ العثيمين ما ملخصه: موقف الإنسان من هذا أمران، الأول تصحيح الخطأ، تصحيح الخطأ، وقفت على خطأ واجب عليك أن تصحح الخطأ، لأن تصحيح الخطأ واجب. وأما قضية ذكر المخطئ يعني ذكر العالم، فالشيخ رجح أن هذا يرجع للمصلحة والمفسدة، فأحيانا نحتاج حفظك الله إلى ذكر اسم الذي أخطأ هذا الخطأ، وأحيانا المصلحة تقتضي أن نواري هذا وأن نكتم الاسم، لكن نصحح الخطأ على كل حال، نصحح الخطأ على كل حال. الأمر الثاني بعد تصحيح الخطأ: بيان الحق، بيان الحق. يرجع الشيخ بكر هنا ويقول: وما يشغب بهذا، يعني ما يشغب، ما معنى يشغب؟ يشغب يعني يحدث الفتنة، الشغب يعني الفتنة، إحداث الفتنة، الشغب يعني إحداث الفتنة حفظك الله تعالى. ولذلك حتى الآن تجد مثلا في الشرطة في كل بلد عندهم جهاز كامل لهذا، يقول لك هذا جهاز مكافحة الشغب، لما يخرج الناس في الشوارع وكذا، هذه الشرطة خاصة لمكافحة الشغب، لأن الشغب ما هو؟ إحداث الفتنة، كلمة عربية، إحداث الفتنة. فالآن رجل وقف على خطأ مثلا للعثيمين، أو خطأ للألباني، أو خطأ لابن باز الكبار، خطأ لعبد الرزاق عفيفي، خطأ للشنقيطي الكبار، يقيم الدنيا ولا يقعدها، يبقى هذا يشغب. نقول انظر يشغب، يحدث فتنة، يحدث فتنة لما وقف على خطأ لهؤلاء. فيقول: وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم، هذا متعالم الذي يفعل هذا، يريد أن اسمع، يريد أن يطب زكاما فيحدث به جزاما، يعني يريد أن يصلح شيئا صغيرا فأحدث فتنة كبيرة. فالزكام مرض، لكن الزكام شيء يسير، مرض يسير، يأتي لنا جميعا ويمشي، تجد أنفك قد أغلقت وأنك يعني كذا، لكن يمشي يوم يومان وينصرف إلى حاله. لكن الجزام نسأل الله السلامة، فر من المجزوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرارك من الأسد. ثم يقول الشيخ: نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام. نعم، لابد أن تنبه على الخطأ، لا يجوز السكوت على الخطأ، واجب تصحيح الأخطاء، واجب. فقال نعم ينبئ على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر هذا الخطأ. غمر، غمر يعني غطية، غمر غطية، غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يسمع، لا يثير الرهج. الرهج يعني الفتنة، لا يثير الرهج. ما الرهج؟ يعني الفتنة يا طلبة العلم. فقال لكن لا يثير، يعني تصحح الغطأ وتعلم أن أولئك العلماء لهم ما لهم. قال لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط يعني الإنقاص عليه، فيغتر به من هو مثله. تخيل مثلا لما تتكلم عن الشيخ العثيمين وأخطأ في كذا وأخطأ وتحدث فتنة، فيسمعك الجاهل الذي هو على نفس طريقته فيترك علم الشيخ العثيمين، ويظن أن الشيخ العثيمين مثلا الرجل لا ينظر إلى علمه ولا يعني يعبأ له وإلى غير هذه الأفكار السيئة التي تكون، فيقول لك احذر من مثل هذه الأشياء. ولذلك لابد أن تكون هناك حكمة في معالجة الأخطاء، لابد أن تكون هناك حكمة، حكمة عظيمة. في ماذا؟ في معالجة الأخطاء، لأنك ستقابل الأخطاء. إياك أن تجلس لأحد من أهل العلم وتظن في سماعك له أنه على صواب في كل ما يقول. تعرف أنت لو فعلت هذا، تعرف أنت ماذا تفعل؟ أنت الآن تسمعه على أنه معصوم، تسويه بالنبي محمد. الرجل الوحيد الذي تجلس تنصت له وتقرأ يعني الآن كلامه، لأننا الآن لسنا في عصر النبي، وأنت على يقين 100% 100% 100% أنه لا يوجد خطأ واحد هو النبي محمد، وما دون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من قوله ويرد أيا كان من هو. وأنت تجلس بأدب واحترام، لكن ليس كل ما يقال في المحراب فهو صواب. هذا عند الصوفية، الصوفي يجلس بين يدي شيخه، كل ما قيل في المحراب فهو صواب، الشيخ لا يخطئ، الولي عندهم لا يخطئ، وشيخه لا يخطئ. هذه حقيقة، هذه حقيقة. حفظك الله يا شيخ، سبحان الله، يعني جعلوه كالنبي. يا رجل جعلوه كالنبي ماذا؟ أنت مسكين، ده هؤلاء يرون أنه أعلى من النبي منزلة. نعم هذه حقيقة عند الصوفية، ومن يجهلها فهو جاهل. حقيقة الصوفية يعتقدون أن الأولياء هم أفضل من الأنبياء، ويستدلون بذلك على ذلك الأمر، يستدلون بقصة موسى مع الخضر عليهما السلام، لأنهم يعتقدون في الخضر أنه ولي، وأن موسى هذا النبي العظيم الكليم ذهب ليتعلم منه. حتى يقول بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، مقام النبوة في برزخ يعني في الوسط، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، يعني النبي فويق الرسول، يعني الرسول تحت وفوقه النبي، ودون الولي يعني الولي أعلى شيء. وهذا السر في أشياء كثيرة لا نريد أن نتكلم عنها الآن، منها مثلا على سبيل المثال تجد عندك أنت كرجل سلفي أذكار الصباح والمساء، وهذه أذكار عن النبي محمد، هو لا يحملها، هو عنده أذكار عن شيخه في الطريقة، كتبها شيخهم في الطريقة. تجد عند النقشبندية، الجعفرية، الملوخية، أي شيء. تعرفون الملوخية أكلة مصرية نحبها جدا، أي شيء يا رجل. ما هذه الطرق؟ ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان أصلا؟ كلك وهذا على الطريقة كذا، وهذا على الطريقة كذا، وهذا على الطريقة كذا، أي طرق يا رجل؟ سبحان الله، نترك نبينا ونأتي إليكم أنتم في طرقكم؟ ما هذا البلاء الذي يعني الله المستعان لا نريد هذا. المهم الآن حفظكم الله، لابد أن تعلم حفظك الله أن مثل هذه الأمور تكون مضاءة بين عينيك، واضحة، لائحة، حفظك الله. ولذلك يوجد كلام في هذا كثير جدا لأهل العلم، لكن يعني لا نريد أن نثقل عليكم به. بعد ذلك قال حفظكم الله تعالى، قال دفع الشبهات. ماذا يا شيخ؟ دفع الشبهات، لابد لك أن تدفع عن نفسك الشبهات دائما. إياك أن تترك الشبهات يا طالب العلم تتمكن منك، شبهة وراء شبهة وراء شبهة، حتى تجد نفسك على اعتقاد باطل وما كنت تدري. دفع الشبهات، دفعوها قبل أن تأتي عليك. فما المقصود هنا يا طلبة العلم بدفع الشبهات؟ الوقاية من الشبهات، وهذا بعدم السماع إطلاقا لأهل البدع. طب يا شيخ نعم وقعت في قلبي شبهة، ارفعها. كيف ارفعها؟ اذهب إلى أهل العلم واعرض عليهم شبهتك، لا تكتم الشبهة في قلبك، لا تكتم الشبهة في قلبك، اذهب إلى أهل العلم وارفعها. تعرفون يا إخوة هذه الأمور حفظكم الله، سبحان الله، انظر إلى الدين، حتى هذه الأمور نفع الله بك بين الناس في التعاملات. لو في قلبك شبهة نحو أحد وأنت تحبه بصدق لابد أن تخبره، تقول له يعني أنا أرى تغيرا منك ناحيتي، أنا أرى كذا، أنا رأيتك مع فلان وكذا وكذا، لابد من هذه الأمور، ويبدأ يزيل منك هذه الشبهة. ما بالك بالدين، ما بالك بالدين حفظك الله تعالى. فهو أولى أن تزيل من قلبك كل شبهة وقعت فيه. فيقول لك هنا دفع الشبهات، الشبهات جمع شبهة، جمع شبهة حفظكم الله تعالى. والشبهة في أصل اللغة العربية هي الالتباس، الالتباس، الاختلاط. الشبهة يعني التباس واختلاط. طب لماذا سميت الشبهة بالشبهة؟ لأن الحق يختلط فيها بالباطل. ما هو كل شيء يا طلبة العلم، كل شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا وإما أن يكون شبهة، فهو عندك ليس بحق خالص وليس بباطل خالص. اشتبه عليك الأمر، اشتبه عليك الأمر، شبهات حفظك الله تعالى. فيقول لك، فيقول لك هنا لا تجعل قلبك كالسفنجة. هذا الكلام تعرفون لمن أصلا؟ هذا الكلام لابن تيمية ولابن القيم. أصلا هذا الكلام لابن تيمية ولابن القيم. دائما كان ابن القيم يقول، دائما كان شيخنا يقول لنا هذا، لا تجعل قلبك كالسفنجة. تعرفون السفنجة التي ماذا؟ سبونش. يا رجل ما علاقتنا بسبونش هذا؟ ذاك الله. السفنجة حفظكم الله تعالى هي قطعة تمتص الماء، يعني لو حفظك الله وضعتها مثلا في الماء نفع الله بك، فإنها ستمتص الماء ثم تقوم أنت بعد ذلك بعصرها. قلبك هكذا، قلبك هكذا حفظك الله، فلو تركته للشبه سيمتص الشبه، بعد ذلك تعصره يخرج شبهات وبدعة. لا تكن هكذا، إنما دخلت شبه أخرجها، ومن البداية ادفع عن نفسك الشبهات، قي نفسك من الشبهات، قي نفسك من الشبهات. كيف؟ لا تسمع لأهل البدعة، لا تقرأ لأهل البدعة، ابتعد عن أهل البدعة، حينئذ قلبك سيصفو. فيقول لك لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، كل شيء تريد أن تسمع، كل شيء تريد أن تقرأ، ما هذا؟ فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك. فالشبه اسمع خطافة، احفظ، الشبه خطافة، الشبه تخطفك، الشبه خطافة تخطفك، ابتعد عن الشبه. والقلوب ضعيفة، الله أكبر، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم، يعني احذر منهم. ولذلك إخوة ابن مسعود كان يقول، اسمع، ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول لا تمكن صاحب هوى من أذنيك، لا تمكن صاحب هوى يعني صاحب بدعة من أذنيك، فيقذف فيهما داء لا شفاء له، يعني يلقي عليك شبهة لا تعرف كيف تتخلص منها، وتلقى الله عز وجل وأنت على اعتقاد فاسد بسبب ما حدث. وقال مصعب بن سعد لما سألوه لماذا لا نسمع للمبتدع؟ قال: إما يمرض قلبك لتتابعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. ما هو شيء من الاثنين. أنت الآن وقفت مع مبتدع لن تخرج منه سالما، إما أنه سيلقي عليك الشبهات فيمرض قلبك وتصبح تابعا له ومعه في هذا، وإما إذا خالفته سيؤذيك، يقول أنت مرجئ، أنت كذا، أنت خارجي، أنت يتهمك بشيء. فلماذا من البداية حفظك الله تعالى تجعل نفسك، لماذا تجعل نفسك في هذا المضمار؟ أخرج منه واترك هذا، نفع الله بك، ولا تجعل للمبتدع قيمة. المبتدع لا قيمة له، المبتدع لا قيمة له، حفظكم الله. معمر بن راشد يقول لنا أمرا مهما جدا، وذكره الهروي في ذم الكلام واللكائي في شرح السنة. معمر بن راشد يقول: كان طاووس جالسا، كان طاووس جالسا، فجاء رجل من المعتزلة فجعل يتكلم، رجل على بدعة، بدعة الاعتزال، فبدأ يتكلم، فأدخل طاووس إصبعيه في أذنيه. طاووس فعل كذا، أول ما رآه يتكلم أدخل إصبعيه في أذنيه، وقال لابنه: أي بني أدخل إصبعيك في أذنيك واسدد، لا تسمع من كلامه شيئا. ولذلك معمر يقول: لأن القلب ضعيف، لأن القلب ضعيف، حفظك الله تعالى. فانتبهوا لمثل هذه الأمور. وفي هذا أيضا مما ذكره أهل العلم من أهل السنة والجماعة في التحذير من المبتدعة ما ذكروا يا طلبة العلم. وأنا في هذا المقام أبشر إخواني إن شاء الله بأننا في الجمعة المقبلة إن شاء الله سينزل الإعلان حتى لا أنسى بخصوص البدع، سنشرح في المسجد عندنا إن شاء الله في دار السلام رسالة الشيخ الدكتور محمد عمر بزامول حفظه الله مفتي مكة، سنشرح رسالته المسماة بالمنهج السلفي. هذه الرسالة كنا شرحناها قبل ذلك، لكن للأسف الصوتيات سيئة جدا، وحفظكم الله كثير من الإخوة لم يسمع، وهي لم تسجل ولم ترفع، وكذلك زدت بعض الأشياء حفظكم الله تعالى التي فيها من الفوائد، فسنبدأ في شرحها يوم الجمعة إن شاء الله تعالى هناك في مسجدنا. قال بعد ذلك نفع الله بكم: احذر اللحن. الله أن ييسر لنا من الخير، جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا نحن جلسنا كم تقريبا؟ ساعة ونصف.